وتشبع بماء المحبة، تغذى بلبان المحبة، إلا تخلي الولد يحب ربنا. الولد ولا لا؟ نحتاج أن الأرض نحتاج أن نحب ربنا عشان نخلي ابني يحب ربنا، صح ولا لا؟ قلت إن إحنا محتاجين نربي رجال عشان يربوا لنا رجال، نحتاجين نربي أخوات عشان يطلعوا لنا أخوات، واضح؟ فالمقصود بلبان المحبة إن الولد يحب ربنا. كنت أقول كتير كتير نقول لولادنا يا ابني أنت بتحب بابا أكثر ولا ماما أكثر ولا نينا أكثر؟ ها؟ ما دربناش إن إحنا نقول له أنت بتحب ربنا قد إيه؟ ليه؟ لأن ربنا الولد بإيه؟ مين اللي جنب فيه ولد؟ بابا. مين اللي جنب فيه؟ ماما. ما سمحش أبدا إن ربنا هو اللي رزقه. سمع فقط؟ عشان كده كان الولد يظن أن أباه على كل شيء قدير. هات لي واعمل لي وهاتي واعمل لي وهاتي، وبعدين في الآخر لو مرة قلت للولد ما أقدرش أجيب لك منين؟ لك دم من تش قادرين تصرفوا علينا بتخلفونا ليه؟ لأنه ظن هكذا إن أبوه عشان خليفه لازم يستجيب لكل أوامره. عشان كده بقول دايما نربي أطفالنا أن الولد ليس هو الآمر المطاع في البيت، مش هو اللي بيأمر عايز كذا، لا ليه كذا، ما تأمرش أنت تسمع كلام. إحنا النهاردة بنقول إن نفوسنا بتستأسد علينا ليه؟ لأنها تربت من الصغر على كده، إنه يبقى عايز مثلا أمه تشيله، طفل عنده 3 4 5 6 7 شهور يوم يعيط، هو بيعيط بس كده؟ مفيش دموع بس واضح، بس تقوم تشيله تحط له السكاتة تسكته، فتعود إن يجيب حقوقه بالصراخ، يخرب تديله اللي هو عايزه عشان تسكته، فربي على هذا. فنفسك تصور. المهم خلاص ده بره موضوعنا. الشاهد انني قلت ينبغي ان ربي اولادنا ان يحب الله. لما ابنك يحب ربنا هيحبك ولا بد، لان ربنا قال له ان اشكر لي ولوالدك. اما اذا احبك زي ما بيعلموه في المدرسه عشان بتصرف عليه، يوم ما تصرفش يكرهك. بيعلموه لماذا تحب امك؟ حملتني 19 في بطنها واهلا على وهب واربعتني من ثدييها حولين كاملين لبنا باردا، بيحفظوه كده. فلما يجي بعد كده يكبر ويتزوج تيجي مراته تقول له يا لا يا امك، يقول لها انت امي خلاص مش محتاج، صح ولا لا؟ ليه؟ لانه ربي على انه بيحبها لانها ارضعته خلاص بكل ناس بترضع. لكن لو ربي الولد لماذا تحب أمك؟ لأن الله أمرني بذلك. لماذا تحب أباك؟ لأن الله أمرني بذلك. لو ربي على هذا لأحبك رغم أنك. فعايزين ربي الأولاد على حب الله. إزاي؟ إنك تقول لما ابنك يقول لك يا أبي عايز تجيب لي مثلا كوتشي اسمه إيه؟ أميغو بينور. تقول له يا ابني ادعي ربنا انه يديني اجيب لك. الحمد لله انت معاك فلوس كتير، هيقول لك كده، قل له الحمد لله ادعي ربنا انه يفكرني ان انا اجيب لك. اربط قلب الولد بالله، ولما تجيب له حاجه قول يا ابني الحمد لله ده ربنا اللي رزقك دي. يوم الولد يحمد ربنا. الشاهد أن قوة القلب بشيئين: مراقبة الله وحب الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.